وهم على ما قيل لم يأخذوا الحيتان مجاهرة، وإنما احتالوا لأخذها بحيلة، هي أنهم نصبوا لها الشباك يوم الجمعة فوقعت فيها يوم السبت فأخذوها يوم الأحد. وظاهر الآية أنهم كانوا يأخذونها يوم السبت مجاهرة، والله أعلم بما كان، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم. ابتلاهم الله تعالى بسبب ظهور الفسق فيهم بأن تأتيهم الأسماك يوم السبت ظاهرة على وجه البحر قريبة المأخذ يسهل صيدها، وفي سائر الأيام لا تأتي ولا يقدرون عليه، وفي ذلك امتحان لمدى قدرتهم على الصبر عن محارم الله. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، أي بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله عز وجل. نعم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وإذ قالت أمة جماعة من صلحاء أهل القرية لآخرين، هكذا عندكم؟ نعم. ما في من قبل أهل عندكم؟ من صلحاء، جماعة من صلحاء من أهل القرية لآخرين، هكذا؟ لا من صلحاء أهل القرية. إيه نعم، من هذه زائدة والله أعلم، أنا مشان هيك ما قرأتها. طيب، وإذ قالت أمة جماعة من صلحاء أهل القرية لآخرين ممن كان يجتهد في وعظ المعتدين في السبت، حين أيسوا من قبولهم للموعظة وإقلاعهم عن المعصية، لما تعظون قوما الله مهلكهم، أي مستأصل لهم بالعقوبة، أو معذبهم عذابا شديدا بما انتهكوا من الحرمة وأصروا من المعصية بحيلة مفضوحة، قالوا معذرة إلى ربكم، أي قال الواعظون موعظتنا لهم معذرة إلى الله حتى لا يؤاخذنا بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذين أوجبهما علينا، ولعلهم يتقون، يقلعون عما هم فيه من المعصية. هذا وإن بني إسرائيل افترقوا ثلاث فرق، فرقة عصت وصادت، وفرقة اعتزلت فلم تنه ولم تعصي، وفرقة اعتزلت ونهت ولم تعصي. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، أي لما ترك العصاة من أهل القرية ما ذكرهم به الصالحون الناهون عن المنكر، وأخذنا الذين ظلموا وهم العصاة المعتدون في السبت بعذاب بئيس أي شديد بما كانوا يفسقون، أي بسبب خروجهم عن أمر الله لهم بترك أخذ الصيد وسائر الأعمال يوم السبت. ليس من شرط الأمر المعروف والنهي عن المنكر أن يستجيب المأمور أو المنهي، ليس من شرط ذلك أن يكون هذا من المأمور أو من المنهي، وإنما نحن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر لنجنب أنفسنا عذاب الله، لنعتذر إلى الله، وربما أيضا هم يهتدون. يعني تصور أن الناس تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه ما في خير في الناس أو ما في أمل أن يهتدي الناس، إذن سقطت شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله عز وجل يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، بل نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، نحيي هذه الشعيرة ونعذر أنفسنا عند الله عز وجل، ولعل الله عز وجل أن يهدي هؤلاء المخالفين. نعم. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فلما عتوا عما نهوا عنه، أي تجاوزوا الحد في معصية الله تمردا وتكبرا، قلنا لهم كونوا قردة، أي فصاروا كما أمرناهم، وبذلك مسخناهم قردة. ليش؟ لأنهم تحايلوا على شرع الله، والقرد هيك يعني فيه شبه من الإنسان، فلأنهم تحايلوا على شرع الله وفعلوا الحيلة السابقة مسخهم الله إلى قردة والعياذ بالله. قلنا لهم كونوا قردة، أي فصاروا كما أمرناهم، وبذلك مسخناهم قردة خاسئين أذلاء مطرودين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: نجناهن وهلك الفاعلون، ولا أدري ما صنع بالساكتين، والله لأن أكون علمت أن القوم الذين قالوا لم تعظون قوما نجوا مع الذين نهوا عن السوء أحب إلي من حمر النعم، يعني يحب إنه إيش أن ينجو هؤلاء الذين سكتوا، ولكن أخاف أن تكون العقوبة نزلت بهم جميعا. وعن عكرمة قال: فما زلت أبصره حتى عرف أنهم قد نجوا فكساني حلة. يعني وهذا فيه أن الطالب يرجع إلى كلام شيخه إذا اقتنع به فعلا. ليش؟ لماذا نجوا هؤلاء الذين سكتوا؟ طبعا ربنا ما ذكرهم، قال: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، لأنهم سكتوا فسكت الله عنهم، لكن هم نجوا. لماذا؟ لأنه الأمر المعروف والنهي عن المنكر حصل من هؤلاء الذين نهوا، وهو فرض كفاية، فلما حصل خلاص هم رفع الإثم عليهم. وأيضا قولهم لهم لم تعظون قوما الله مهلكهم دليل على أنهم ينكرون هذا المنكر، صح؟ ويعتقدون بأنه منكر. فالصحيح أنهم يعني نجوا، لكن الله عز وجل لأنهم لم يأمروا ولم ينهوا قالوا لهؤلاء الناهين لهم ما قالوا، لم يذكرهم الله عز وجل، وإلا هم نجوا والله أعلم. وهذا الذي يعني ذكر عكرمة أنه بصر به ابن عباس حتى عاد إليه وأهداه ابن عباس رحمه الله حلة. نعم، يعني الساكتين نجوا، نعم، لكن لم يذكروا من ضمن الناجين في الآيات، سكت الله عنهم لأنهم سكتوا عن الأمر المعروف أنها عن المنكر. حصل ولا قام به البعض؟ يعني احنا الان خمسة، تمام، رأينا منكر مثلا، فقام واحد فنهى عن هذا المنكر، خلص حصل الواجب، صح؟ فكوني انا الان اتي اقول له لماذا تعظ هذا الذي لم ينتفع او لن ينتفع، هذا يدل اني انا انكر هذا المنكر، واضح؟ وانه قضية الامر والنهي سقطت عني لانه قام بها البعض. نعم، الله اعلم. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وإذ تأذن ربك أعلم إعلاما ظاهرة، ليبعثن عليهم أي ليسلطن على بني إسرائيل إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، أي من أعدائهم يسلطون عليهم، فلم يزالوا هكذا أذلاء مستضعفين معذبين بأيدي أهل الملل ويسلمون الجزية. سلط الله على اليهود من سلط يعني طوال هذه السنين وما زال. قوله إذ تأذن ربك ليبعثن عليهم يعني ليسلطن عليهم، وهذا من أمره القدري سبحانه. نعم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقطعناهم في الأرض أمما، فليس قطر من أقطار الأرض إلا وفيه منهم طائفة، منهم الصالحون هم الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن مات قبل البعثة المحمدية غير مبدل، ومنهم دون ذلك أي دون الطائفة الأولى في الصلاح. وبلوناهم بالحسنات والسيئات أي امتحناهم بالخير والشر والأمر والأمن والخوف والرخاء والبلاء ليرجعوا عما هم فيه من الكفر والمعاصي. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فخلف من بعدهم خلف أولاد وذرية خلف أولئك وأجيال نشأوا بعدهم. والخلف خلف السوء، الخلف خلف السوء ورثوا الكتاب أي التوراة من أسلافهم يقرؤونها ولا يعملون بها، يأخذون عرض هذا الأدنى هو الدنيا، يتعجلون مصالحها بالرشاوى والسحت في مقابلة تحريفهم لكلمات الله وتهوينهم للعمل بأحكام التوراة وكتمهم لما يكتمونه منها، ويقولون سيغفر لنا، أي يعللون أنفسهم، أي يعللون أنفسهم بالمغفرة مع تماديهم في الضلالة، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، ويتعللون بالمغفرة أيضا، وهكذا مرة بعد مرة. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أي التوراة ألا يقولوا على الله إلا الحق دون تحريف أو تبديل رغبة أو رهبة، ودرسوا ما فيه، تركوا العمل بالميثاق، وقد درسوا ما في الكتاب وعلموه، فكان الترك منهم عن علم لا عن جهل، وذلك أشد ذنبا وأعظم جرما. والدار الآخرة خير من ذلك العرض للذين يتقون الله ويجتنبون معاصيه ويحذرون من تحريف كلام الله والتحايل عليه. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، يمسكون بالكتاب أي ومنهم طائفة يتمسكون بالكتاب أي التوراة ويعملون بما فيه ويرجعون إليه في أمر دينهم، فهم المحسنون الذين لا يضيع أجرهم عند الله، وذلك التمسك منهم هو الإصلاح. وقول هنا والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، قال أجر المصلحين ما قال أجرهم، هذا بيسموه الإظهار في موطن الإضمار، وله فوائد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالته أصول في التفسير. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا أجمعين ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.